تعليم عقيدة أهل السنة والجماعة اليوم جهاد يكافح به كفر المجسمة الوهابية وغيرهم من الضالين المضلين. جهاد هؤلاء بالبيان من أفرض الفروض، فمن تكاسل عن هذا فليعلم أنه استحق عذاب الله. الذي يتقاعس اليوم عن نشر علم أهل السنة والجماعة بلا عذر كالفار من الزحف، ذنبه كبير، فإياكم والتواني والتكاسل. وفقكم الله لحراسة عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصر الله تعالى بكم الإسلام إلى الأمام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.